بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الأيدي التي شيدت البيت ورفعت قواعده قد ابتليت في صدق الإيمان بالله والتجرد له، فكانت على مرتبة من الصدق صح معها أن تنال هذا الشرف الخالد وأن يوكل إليها أكمل عمل قدسه الإنسان وتقبله الرحمن. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وهو يحارب الشرك ويحطم الأصنام، فلم يزده ذلك إلا إيمانا بالله وثقة فيه وتوكلا عليه، وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والد يطلب منه أن يذبح ابنه، وما أشق ذلك على النفس، فيستجيب راضيا لأمر ربه. وابن يعرض الأمر عليه، فلا يرى منه إلا صدق الاستجابة وحسن الاعتماد عليه، لا يرى منه إلا صدق الاستجابة لله وحسن الاعتماد علي. إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أليست هذه أعلى مراتب الصدق؟ هل هناك بلاء أصعب على النفس من هذا البلاء؟ إن هذا لهو البلاء المبين. إن العظائم كفؤها العظماء، فإبراهيم وإسماعيل جديران أن يرفع القواعد من البيت وأن ينال هذا الشرف. إنهما قد ابتليا في قضية التوحيد والإخلاص لله، فصدقا وأحسنا، فليرفعا قواعد البيت المبارك، بيت التوحيد، وهما يشيدان البيت يسألان الله أن يتقبل، ويدعوان أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة له، ثم يطلبان من الله أن يبعث في هذه الأمة رسولا يهدي إلى الحق ويرشد إلى الخير ويطهر من رجس الشرك بصادق الإيمان واليقين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ألم تكن هذه دعوة مستجابة؟ إي والله، لقد استجاب الله الدعاء الصاعد إليه من قلبين صادقين عند الحرم الآمن والبيت العتيق. استجاب الله الدعاء فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة المباركة فاستجابها الله، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن إبراهيم فوعى الزمن واستجابت القلوب في حنين وحب وشوق. نعم، إن النداء الذي أذن به إبراهيم وعاه الزمن واستجابت له الأفئدة، سل الشوق دوما وسل الحنين، سل موكب الطهر هنا وهناك، سل دار القريب ودار البعيد، سل الحرم الآمن والبيت العتيق، سلهم جميعا عن صدق النداء. لقد أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج فاستجابت القلوب بتوفيق الله وهدايته، معلنة ولاءها لله وحده لا شريك له، لبيك لا شريك لك. إن الشرك بالله هو الداء الذي يفتك بالإنسانية ويحطم روابطها ويدمر صلاتها ويذهب بها في أودية سحيقة تتوزعها الأهواء وتأسرها الشهوات. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، إن الأصل الأصيل الذي تدور عليه أحكام الحج بل يقوم عليه أمر الدين كله هو التوحيد، توحيد الله بالعبودية له والاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين. وكلما اتجهت النفوس بصدق إلى الله وأخلصت في طاعتها، كلما عظم إخاؤها وقويت روابطها واتلفت قلوبها، فلا ألفة بغير إيمان ولا إخاء بغير يقين. إن الله هو الذي يؤلف بين القلوب، وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أخي المسلم، إن الإنسان يمر بالحياة ولا يقيم، ونعم الله في أيدي الناس ومن حولهم تحدثهم بفضل الله وهم بها مختبرون، فإن أخضعوها لطاعة ربهم فازوا وسعدوا، وإن بخلوا بها فقد بخلوا على أنفسهم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فاستجب لربك حيث دعاك، ولا تركن إلى غير الله فتهلك مع الهالكين. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد رأيت استجابة إبراهيم وإسماعيل لأمر الله. رأيت إسماعيل وهو يقول لوالده افعل ما تؤمر، وما أمر به هو ذبح ابنه، وها هو ذا الابن وقد أخبره والده بما رأى، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن النجاة في الطاعة والهلاك في المعصية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فأخلص القصد لله واستعن به وتوكل عليه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.